بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في اشتهت أنفسهم خالدون سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي توعدون يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيده يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. صدق الله العظيم.